بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 22 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي في كتاب اللعان، وعلمنا أن اللعان مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأنه سمي كذلك لأن الزوج يلعن نفسه في اللفظة الخامسة. وعلمنا أيضا أن اللعان شرع لحكمتين: الحكمة الأولى أنه يرفع العار عن الزوج، والثانية أنه ينفي الولد عن الزوج فينفى بذلك اختلاط الأنساب. واللعان في الاصطلاح قلنا هو شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب. وذكرنا شروطا لهذا اللعان، وأيضا ذكرنا صفة اللعان، وهو أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أو يسميها إن كانت غائبة وينسبها، ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا أو إن كان من الكاذبين. والزوجة تشهد 4 مرات بأنه كاذب فيما رماها فيه من الزنا، تقول: أشهد بالله أن فلانا كاذب فيما رماني فيه من الزنا، وفيما رماني فيه من تهمة الولد إلى آخره، يعني لو أنه نفى الولد فإنها أيضا تكذبه في ذلك. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تمت هذه الألفاظ العشرة، فإنه يترتب على هذا اللعان آثار كثيرة، وقد ذكرنا شيئا من هذه الآثار عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا تم، أي إذا تم اللعان، سقط عنه الحد والتعزير. وقلنا يسقط عنه الحد إذا كانت الزوجة محصنة، فإن قذف المحصنات يوجب الحد، واللعان من الزوج يرفع ذلك الحد. والتعزير إذا كانت زوجته غير محصنة، فإذا رمى زوجته غير المحصنة فإنه يثبت عليه التعزير، كأن يرمي أمته مثلا فإنه يثبت عليه التعزير. ومن ثم إذا لاعن ارتفع عنه هذا التعزير. أما إذا كانت الزوجة مجنونة أو صغيرة فقد مر ذكر كلام المصنف، وهو أنه يعزر ولا لعان. وأما إذا كانت بالغة محصنة فإنه يحد إلا أن يلاعن، وإن كانت بالغة غير محصنة، كأن كانت بالغة غير عفيفة أو بالغة أمة، فإنه يعزر إلا أن يلاعن. وإن كانت صغيرة أو مجنونة فإنه يعزر ولا لعان. وإن كانت صغيرة لكنها محصنة فإننا ننتظر، أحسنت، ننتظر حتى تبلغ المرأة، ثم بعد ذلك إذا لاعن الزوج فإنه يرفع عنه التعزير، لأنه في وقت القذف لم تكن لم تكن بالغة. لو قلنا لم تكن مكلفة لدخل في ذلك الجنون، ونحن نريد هنا فقط البلوغ، يعني نريد أنها غير بالغة في ذلك الوقت. هذا ما يتعلق إخوة بحال الزوجة عند قذفها زوجها، عند قذف زوجها لها. كيف شيخ؟ نعم، إذا كانت محصنة يحد، غير محصنة يعزر إلا أن يلاعن في الحالتين. نعم. وإذا كانت مجنونة أو صغيرة لا يطأ مثلها، فحينئذ يعزر مطلقا ولا لعان. فإن كانت محصنة لكنها صغيرة فحينئذ ننتظر حتى تبلغ ثم تلاعن، فإن لم تلاعن فإنه يحد ولا يعزر؟ يحد لأنها يوطأ مثلها. أحسنتم، لأنه يوطأ مثلها. نعم. طيب نرجع الآن إخوة إلى أثار اللعان. إذا الأثر الأول يسقط عنه الحد إذا كانت محصنة، ويسقط عنه التعزير إذا كانت غير محصنة. الأثر الثاني الفرقة بين الزوجين، فرق بينهما. وهنا مسائل في هذه الفرقة. أولا، هل الفرقة مؤقتة أم أبدية؟ قال المصنف بتحريم مؤبد. إذن الفرقة بينهما أبدية. وما معنى أن تكون الفرقة أبدية؟ يعني لا يحل للزوج أن يتزوج هذه المرأة مرة أخرى حتى ولو تزوجت غيره وطلقها. ومن باب أولى لا رجعة. لو قال أنا ما طلقتها 3 طلقات فهي لم تبين مني، قلنا لعانك قد أبانها بينونة كبرى إلى يوم القيامة. ودليلنا على أن هذا التفريق يحرمها أبدا هو ما جاء من أحاديث وآثار. من تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للملاعن لا سبيل لك عليها، يعني إلى يوم القيامة. وكذلك جاء من حديث ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. وكذلك ما جاء عن ابن عباس مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدا، ألا يجتمعا أبدا. وكذلك جاء تبويب البخاري بناء على هذا الحكم فقال باب التفريق بين المتلاعنين، وذكر ما جاء عن ابن عباس المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدا. لا لا، ابن عمر يروي حديث الملاعن، ابن عمر يقول أن رجلا لاعن زوجته. نعم. لا ليش عليه إجماع، الفرقة الأبدية ليس محل إجماع. فيرى أبو حنيفة أن الرجل إذا أكذب نفسه كان من سائر الخطاب، وكذلك يرى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن الرجل إذا أكذب نفسه كان من سائر الخطاب، يعني كأنها نعم. أما إذا لم يكذب نفسه فهذه فرقة أبدية. أما إذا أكذب نفسه لو قال أنا كذبت فيما اتهمتها به من الزنا، فيرى أبو حنيفة وسعيد المسيب أنه يعقد عليها من جديد لأنه صار من سائر الخطاب، كأن البينونة صغرى، كأن البينونة صغرى. والصواب أن البينونة كبرى إلى يوم القيامة. يعني تعليلات. أبو حنيفة اتكأ على فتوى سعيد المسيب في هذا، يقول أن اللعان تترتب عليه أثار من الفرقة الأبدية إذا كان صادقا، أما إذا كان كاذبا فلم تتحقق تلك الألفاظ. والأقرب بلا شك هو مذهب إليه الجماهير من أن اللعان يوجب الفرقة الأبدية بين الزوجين، وهذا أيضا يدل عليه المعنى. فكيف يعود الرجل إلى امرأة قد اتهمها بالزنا وشهد على نفسه ولعن نفسه أنها قد زنت، وكذلك قد أكذبته 4 مرات ودعت على نفسها بالغضب والسخط أنها إن كان زوجها صادقا، أبعد هذا يصلح أن يجتمع من جديد؟ لا يصلح. ولهذا إخوة لما ذكرنا المحرمات من النساء على التأبيد ذكرنا الملاعنة، فإن الرجل إذا لعن زوجته وتمت الشروط رحمكم الله فإنه يفرق بينهما أبدا. من الأحكام، من أحكام الفرقة أيضا أن يقال ما نوع هذه الفرقة، هل هي فرقة طلاق أو فرقة فسخ؟ المشهور من المذهب أنها فرقة فسخ، وهذا هو الصواب بلا شك أنها فرقة فسخ لا طلاق. متى تثبت الفرقة؟ هل بتمام ألفاظ اللعان أم بتمام لفظ ملاعنة الزوج دون الزوجة أم بتفريق الحاكم؟ 3 أقوال قد مرت معنا، والصواب هو مذهب إليه المالكية والحنابلة من أن الفرقة تثبت بانتهاء الزوجين من اللعان ولا نحتاج إلى تفريق الحاكم، يعني بمجرد أن ينتهي ذلك. أما الأحناف الذين قالوا لا بد من تفريق الحاكم وإلا فلا فرقة، دليلهم ما جاء من حديث ابن عمر المتقدم قال: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. ونقول هذا التفريق والله أعلم، أو لفظة ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، هذا على الخبر لا على الإنشاء، على الخبر. نعم، لكن لو أنهما لاعنا ولم يفرق بعد، لو تلاعن الزوجان ولم يفرق الحاكم بينهما، ما قضى بينهما بالتفريق، فهنا تأتي ثمرة الخلاف. عند الأحناف لم تحصل هذه الفرقة، وعند الجمهور حصلت هذه الفرقة. والشافعية قالوا إذا تم لفظ الزوج حصلت الفرقة دون أن يلتفتوا إلى لفظ الزوجة، لأن اللعان عندهم كالطلاق. والصواب ما ذهب إليه الجمهور وهم المالكية والحنابلة في هذه المسألة. من الأحكام أيضا قالوا: لا ترمى المرأة بالزنا، لا ترمى المرأة بالزنا. ومن آثار ذلك لو رماها أحد بعد هذه الملاعنة، لو رماها إنسان، إنسان حضر ملاعنة زيد لزوجته زينب، وبعد أن انتهى الزوجان من الملاعنة وفرق بينهما، قال أحد الحاضرين: يا زانية. عزر ولا يحد؟ لماذا يعزر؟ ألم تنفي عن نفسها الزنا؟ هي قد نفت عن نفسها الزنا فرجعت كما كانت فيحد. وهذا من الآثار المهمة، من آثار اللعان، أن المرأة لا يجوز رميها بالزنا، وهذا الحكم التكليفي. فإن رميت بالزنا بعد الملاعنة فإن راميها يحد، إذا توفرت الشروط طبعا، إذا توفرت الشروط فإن راميها يحد. الفرق أن الحد سيولى 80 جلدة، حد القذف. وكذلك بالنسبة للحد إذا وصل، إذا طالب به المقذوف فإنه لابد من تنفيذه. التعزير يختلف كما ويختلف قدرا. نعم، والفرق بين الحدود والتعزيرات والقصاص، هذه العقوبات الثلاث سيأتي معنا إن شاء الله في الحدود، في الجنايات. لما نتحدث عن الجنايات سنتحدث إن شاء الله عن القصاص والحدود والتعزيرات والفروق بينها إن شاء الله. لكن أظهر فرق أن التعزير مرده إلى الحاكم، قد يعزر بالزجر، قد يعزر بجلد. عند الحنابلة ما تزيد الجلدات عن 10 كما سيأتي معنا، وعند المالكية قد يصل التعزير إلى القتل. أما الحد لا، شيء محدد مقدر من الشارع ما نتجاوزه. نعم، وهو ما كان عليه وسلم من جلد القاذف 80 جلدة. طيب، أيضا من الأحكام المهمة انتفاء الولد، يعني إذا نفى الزوج أثناء الملاعنة ولده، إذا نفى ذلك الولد فإنه ينتفي. هذا الكلام بإجمال، أما عند التفصيل فنقول لا يخلو الحال من 4 أحوال، وبعضهم ذكر أنها 3 أحوال، لكن ابن القيم أشار إلى أن انتفاء الولد يكون في أحوال دون أحوال. فقال: لو زنت المرأة وهي حامل ولاعنها الزوج ونفى الولد فهل ينتفي؟ هنا لا ينتفي، لأن الحمل يقينا منه. أيضا لو زنت وولدت لأقل من 6 أشهر ولدا مستكمل الخلقة وعاش، فهنا هل هذا الولد من الزنا أو من الفراش؟ امرأة ذات، امرأة لها بعل أو سيد وحصل منها الزنا وبعد 4 أشهر ولدت، يعني إذا كانت حاملا، هذا يتبع الأول. إذا كانت حاملا مطلقا وحصل منها الزنا ولم تلد إلا بعد 3 سنوات مثلا، لماذا؟ لأن في فترة الحمل، إذ أكثره عند الجمهور 4 سنين. لا، هي حامل، يعني تقول أنا كنت حاملا واعترفت بالزنا، أو لا، أو الزوج قال إنما لعنتها، إنما رأيتها تزني وهي حامل، فنقول هذا الحمل منك حتى وإن لم تنجب إلا في أطول مدة الحمل وهي 4 سنين. واضح يا جماعة؟ إذا كانت حاملا ثم زنت فالحمل للفراش، هذا مطلقا حتى لو نفاه الزوج فلا ينتفي. 2، زنت ثم بعد أقل من 6 أشهر ولدت، وبقي الولد حيا، فهنا قطعا أن هذا ليس من الزنا وإنما من وطئ سابق وليس من هذا الزنا، ومن ثم فلا ينتفي. الحالة الثالثة أن يستبرئها الزوج ثم تزني، يعني زنت بعد الاستبراء، يعني بعد ما حاضت طهرت ولم يأتها الزوج وزنت ثم حملت وولدت، فهنا هذا ينتفي باللعان، ينتفي باللعان. الحالة الرابعة أن لا يستبرئها الزوج، يعني يحصل وطآن، نعم، ولا يستبرئ، يعني بعد أن حاضت وطهرت وطئها الزوج ووطئها الزاني، فحينئذ إن نفاه انتفى وإلا فلا، إن نفاه الزوج انتفى وإن لم ينفه فيكون للفراش، لأن الأمر محتمل، لأن الأمر محتمل. هذا ما يتعلق إخوة بانتفاء الولد. إذن إذا نفاه الولد وأمكن نفيه فإنه ينتفي، هذه الخلاصة. إذا نفى الزوج الملاعن الولد وأمكن نفيه فإنه ينتفي. نعم. لا يكون بمجرد الملاعن. لو نفاه وإنما زنت وهي حامل بإقراره فلا ينتفي، حتى لو نفاه فلا ينتفي. أيضا من الأحكام التي ذكرها الفقهاء ما يتعلق بحقوق المرأة، هل حقوق المرأة تنتهي وتنتفي باللعان أم تبقى؟ يعني مثلا بين الزوجين ديون وحصلت الملاعنة تبقى، فاللعان لا يسقط حقوق المرأة. طيب لو كان بينهما مهر مؤجل، ما رأيكم؟ إن دخل الرجل بامرأته فقد استقر المهر كاملا وهذا لا إشكال فيه. طيب وإن لم يدخل ثم حصلت الملاعنة، قولا واحدا يثبت له النصف، يثبت لها النصف قولا واحدا؟ الفرقة، إن كانت الفرقة من الزوجة فلا يثبت لها شيء، وإن كانت الفرقة من الزوج أو منهما فلها نصف المهر، هذه قاعدة المذهب. فلو نزلنا مسألة اللعان على قاعدة المذهب، نعم، هل اللعان الآن من الزوج ولا من الزوجة ولا منهما؟ ما رأيكم؟ نعم، فيكون من الزوج. إن قلنا إن اللعان من الزوج فيتنصف المهر، وإن قلنا إن اللعان فرقة منهما فيتنصف، وإن قلنا إن اللعان فرقة من الزوجة فلا يتنصف، والأظهر أنه يتنصف، والله أعلم، الأظهر أنه يتنصف. إذن إذا لاعن الرجل زوجته فلا يخلو، إن كان قد دخل بها فالمهر قد استقر لها كاملا، وإن لم يكن قد دخل بها فإن المهر يتنصف، لأن اللعان فرقة من قبل الزوج أو منهما معا، وليس خالصا للزوجة، ليس فرقة خالصة من قبل الزوجة. أيضا من المسائل ما يتعلق بما إذا لاعن الرجل زوجته ثم تراجع، ولقد ذكرناها سابقا، إذا تراجع عن هذا اللعان بعد تمامه وتمام ألفاظه فلا عبرة بتراجعه. نعم، هل يحد ولا ما يحد؟ الحد قد نفي عنه بالملاعنة، قد نفي عنه بالملاعنة، لكن كلام أهل العلم في مسألة ما إذا تراجع بعد ما إذا تراجع القاذف مطلقا، وليس ذلك خاصا بالزوج، إذا تراجع القاذف مطلقا بعد القذف، فهل رجوعه عن القذف ينفي ما كان قد ترتب على القذف من كونه فاسقا ومن عدم قبول شهادته إلى آخره؟ هذا محل نزاع بين الجمهور في كفة والحنفية في كفة، وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى. طيب، إذا قلنا إخوة الآثار: سقوط الحد والتعزير، الفرقة الأبدية، وأن هذه الفرقة فسخ لا طلاق، أن المرأة لا ترمى بالزنا، ومن رماها وتوفرت فيه الشروط فإنه يحد وإلا فيعزر. أيضا من الآثار والأحكام انتفاء الولد إذا أمكن ذلك. من الأحكام أيضا فيما إذا رماها بشخص معين، إذا رمى الرجل زوجته بشخص معين ثم حصلت الملاعنة، فإن الحد الذي على الزوج في قذف الزوجة قد سقط، بقي الحد الذي الذي ترتب على رمي الزوج لذلك الرجل، فهل يا ترى يحد أو لا يحد؟ وضحت لكم المسألة؟ زيد رمى زينب بإبراهيم، طيب الآن إذا لاعن زينب سقط عنه الحد الذي هو قذف زوجته زينب، طيب بقي أنه قذف إبراهيم، فحينئذ هل نقول عليه الحد أم لا؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء. علماء الشافعية والحنابلة يقولون لا حد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد هلالا حينما رمى امرأته بشريك ابن السحماء. تعلمون أن هلال بن أمية رضي الله عنه قد رمى زوجته بشريك ابن السحماء رضي الله عنه، ولما رماها بذلك وحصلت الملاعنة بناء على الآيات في سورة النور، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع الحد عن هلال وقال البينة أو حد في ظهرك، ثم لما نزلت آيات اللعان ولاعن رفع عنه الحد ولم يقل له سأحدك لأنك رميت شريك ابن السحماء، مع أنه لم ينفي ذلك عن شريك بل أثبت ذلك، ومع هذا لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا؟ قال أهل العلم رميه لشريك جاء تبعا ولم يأتي استقلالا، لو أنه رمى شريك ابن السحماء دون أن يرمي زوجته فإننا نقول البينة أو حد في ظهرك، تأتي بأربعة شهود أو يعترف شريك وإلا نحدك، ما في ملاعنة، لكن رميه لشريك جاء تبعا لرميه زوجته، فإذا انتفى الحد عنه لرميه زوجته فينتفي لرميه أيضا شريكا، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحنفية والمالكية فقالوا يحد. لماذا؟ لعموم النصوص، لعموم النصوص التي جاءت بحد القاذف، والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه علماء المذهب وعلماء الشافعية أنه لا يحد. إذن صورة المسألة أن يحد، أن يرمي الرجل زوجته بفلان بعينه ثم يحصل اللعان بينه وبين زوجته، فالشافعية والحنابلة أنه لا يحد، لا لأجل قذفه زوجته ولا لأجل قذفه ذلك الشخص. والمالكية والحنفية قالوا لا يحد نعم لقذفه زوجته لأن ذلك قد رفع بالملاعنة، لكن يحد لقذفه ذلك الشخص لعموم النصوص. نعم، والأقرب ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لأن قذفه لذلك الشخص جاء تبعا ولم يأتي استقلالا، والله أعلم. قرينة من أي ناحية؟ نعم، لا تكون قرينة، لا بد أن يعترف المتهم أو تشهد عليه البينة، وتشهد عليه البينة. نعم، لكن مجرد الشبه مثلا بين الولد وبين المتهم، نعم، حتى لو جاء شبيها، لأن الرجل، لأن الولد الذي نفاه هلال قد جاء يشبه شريكا ومع ذلك لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحد المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا وبين أنه لولا كتاب الله لكان له مع المرأة شأن، لولا كتاب الله لكان لي معك شأن، لأنه لما نظر إلى الولد فإذا هو كشريك ابن السحماء رضي الله عنه، يعني أن الزنا في الغالب قد حصل، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد هلال ابن أمية ولم يحد المرأة، فرفع عنهما الحد للملاعنة. نعم، حفظ النووي، يعني هل يؤخذ الآن بالحفظ النووي أو البصمة الوراثية ولا نأخذ بالملاعنة؟ هنقول إذا تمت الملاعنة فإننا حينئذ لا نأخذ بالبصمة، لأن البصمة قرينة، وإن كانت قرينة قوية إلا أنها لا يمكن أن نرفع بها حكما شرعيا، هو اللي عنه. يبقى معنا قضية نفي الولد. نعم أحسنتم، نفي الولد هذا سيأتي معنا بعد قليل في الفصل القادم، وهو فصل ما يلحق من النسب. سنتحدث إن شاء الله عن ما يثبت به العلماء النسب وما يمكن أن ينفى به النسب. نعم الزوجة لو اتهمت زوجها بالزنا فهنا هل تحصل ملاعنة؟ لا، وإنما نقول إما أن تأتي هذه المرأة بأربعة شهود أو يعترف الزوج، فإن لم يحصل شيء من ذلك فإنها تجلد وتحد. نعم تفضل شيخ. نفس السؤال. نعم لا ما يؤخذ، لو اعترفت المرأة بأن فلانا زنى بها فإنها تحد حد الزنا إذا توفرت الشروط، أما هو فلا يحد حد الزنا حتى تثبت عليه نعم حتى تثبت عليه البينة ذلك أو يعترف. قال رحمه الله: فصل فيما يلحق من النسب. النسب يلحق بأربعة أسباب كما ذكر أهل العلم، وقد نزيد أيضا سببا فتكون خمسة. السبب الأول الفراش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. فالأصل أن هذا الولد للفراش متى أمكن كونه منه، وسيأتي هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. السبب الثاني البينات، فإذا شهدت بينات بأن هذا الولد من فلان فهو منه ويلحقه نسبه. السبب الثالث الاستلحاق، فإذا استلحق رجل ما طفلا أو رجلا لك وأمكن ذلك فإنه يلحق به، والشارع متشوف إلى إثبات الأنساب. وعلى هذا لو قال زيد: إن محمدا هذا ولدي، إن محمدا هذا ولدي، وأمكن كونه منه فإن ولم يعارض محمد فإننا نلحقه به، فإننا نلحقه به. وهل يشمل ذلك الزاني؟ لو قال هذا مني من زنا فهل يلحق به أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا يلحق به حتى لو أمكن، وحتى لو أتينا بالبصمة الوراثية أو الحمض النووي وثبت أن هذا الولد مخلق منه فإنه لا يلحق به شرعا. ولو كان ابنة، لو كان أنثى فإنه لا يخلو بها ولا يكون محرما لها ولا يكون وليا لها، نعم، ولا يتزوجها أيضا عند الجماهير عملا بالأحواط، إلا أن الشافعية أجازوا أن يتزوج بها، وقد مر معنا ذكر هذه المسألة بالتفصيل. لكن الذي يعنينا أن الزاني لا يستلحق من خلق من زنا، من زنا، وهذا عند جماهير العلماء. إذا كانت المرأة التي قد زني بها ذات بعل أو سيد فإن هذا الجنين لا يلحق بالزاني بإجماع المسلمين، لا يلحق بالزاني بإجماع المسلمين. يعني زيد زنى بامرأة وهي تحت سيد أو تحت زوج ثم استلحق هذا الولد، فإننا نقول هذا الولد لا يلحق بزيد بإجماع المسلمين، حتى ولو أثبت الطب أنه قد خلق منه، حتى لو قالت المرأة: لم يطأني في هذه الفترة إلا هذا الرجل، فإننا لا نلحقه بالزاني. طيب بمن يلحق؟ بمن يلحق؟ نقول إذا نفاه الزوج وأمكن ذلك النفي فإنه ينفى، وكذلك لو نفاه السيد وأمكن ذلك النفي فإنه ينفى ويلحق بأمه حينئذ. بلى، لكن لا يلحق بالزاني لأن له الحجر وللعاهر الحجر. فالشارع متشوف إلى إثبات الأنساب، لكن إذا كانت المرأة ذات بعل أو سيد فإن للعاهر الحجر، فإن لم ينفه الزوج أو السيد فهو له، وإن نفاه وأمكن انتفى بالملاعنة. طبعا بالملاعنة. نعم، وإن لم تكن ذات بعل ولا سيد فهذا محل نزاع بين العلماء. الجماهير على أنه أيضا لا يثبت للزاني ولا يستلحق به وإن استلحقه، ولا يلحق به وإن استلحقه، واستدلوا على ذلك بعموم الحديث المتقدم: الفراش الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأن الحرام لا يكون طريقا للحلال، فالحرام هو الزنا لا يمكن أن تثبت به الأنساب. وبعضهم نقل الإجماع على هذا، لكن الإجماع لا يثبت في هذا. والقول الثاني في المسألة: إذا استلحق الزاني هذا الولد والمرأة ليست ذات بعل ولا سيد، فالقول الثاني أنه إن أمكن إلحاقه به ألحق لتشوف الشارع إلى ثبوت الأنساب. وذهب إلى هذا شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى. إذا صار عندنا الآن، إذا استلحق الزاني هذا الولد فلا يخلو، هل المرأة المزني بها ذات سيد أو بعل أم لا؟ فإن كانت ذات سيد أو بعل فلا يلحق هذا الولد بالزاني قولا واحدا، وإن لم تكن ذات بعل ولا سيد فالجماهير أيضا أنه لا يلحق به، وشيخ الإسلام ابن القيم على أنه يلحق به إن أمكن. وقول شيخ الإسلام في الواقع وإن خالف جماهير العلماء إلا أن له وجاهة لتشوف الشارع إلى إثبات النسب، وقول الجمهور له قوة لعموم النص وللعاهر الحجر. إذا تزوج الزاني هذه المرأة بعدما حملت من الزنا فالجمهور على أنه لا يلحق به، لا يلحق به، لأن هذا الحمل قد خلق من زنا، فهم متمسكون بأصلهم، يقول لا يلحق به حتى ولو استلحقه فلا يلحق به. ولهذا ما يفعله الناس اليوم من قولهم استروا عليهما إذا حملت المرأة فيزوجونها به، نقول أولا كيف تزوج المرأة بهذا الحمل؟ إلا على رأي من يرى أنه إن كان الحمل منه صح الزواج. وتعلمون القصة التي حصلت في زمن أبي حنيفة وهو صغير، حيث دخل رجلان، لكن هذه ليست مسألة زنا طبعا، وإنما مسألة وطأ شبهة، ليست مسألة زنا. عندما تزوج اثنان بامرأتين في وقت واحد، عقد لهما ودخل بهاتين الزوجتين في وقت واحد، وحضر هذا الزواج ابن أبي ليلى، وحضر أشياخ منهم أيضا أبو حنيفة وكان صغيرا. فلما كان على الطعام جاءت الجارية تولول وتصرخ وتبكي وتقول: أدركونا فقد دخل كل بغير امرأته، بالخطأ طبعا. نعم، وهذا أصل للزواج الجماعي، الزواج الجماعي من قديم. فابن أبي ليلى ومن معه من الأشياخ الكبار حكموا بأن كل واحد منهما طبعا يستبرئ، لأنه قد دخل بغير امرأته، حينئذ يستبرئ هذه المرأة، هي زوجته لأنه عقد عليها وقد وطئت بشبهة. هذا الوطئ ما يفرق بين الزوجين، وإنما يستبرئ ينتظر حتى تحيض، فإن حاضت وطهرت أتاها، وإن بانت حاملا فالحمل لمن؟ نعم، لا، الولد لمن الآن؟ للواطئ. إلى الآن ما خلى بها ولا دخل بها، فكيف ننسب له الولد؟ وإنما الولد يكون حينئذ للواطئ. طيب هل ينسب للواطئ؟ نعم، لأنه وطئ بشبهة. نعم، بالغلط، شبهة. فالواطئ بشبهة ينسب له الولد، هذا لا إشكال عندنا فيه، حتى وإن لم يكن يعني متزوجا أصلا، والمرأة ليست متزوجة أصلا. صورة المسألة أن يحصل وطء بين اثنين مثلا وهما نائمان مثلا، ثم حصل الحمل، هل ينسب الولد لهما ولا لا؟ ينسب، لأنهما قد حصل منه، لأن الوطء قد حصل منهما بشبهة. وكذلك لو عقد الرجل على أخته من الرضاع خطأ، هي لا تعلمه ولا يعلم، ثم علم بعد حصول الأولاد، فهل الأولاد لهما أم لا؟ لهما، لأنه وطء شبهة، شبهة اعتقاد، والأول شبهة عقد، الثاني شبهة عقد، والأول شبهة اعتقاد. طيب أبو حنيفة كان ينكت بعود، والذي ينكت بعود يعني أنه يفكر، فكأن سائلا سأله يعني هل لك رأي في المسألة؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال للمرأة هذه الجارية: ادعي لي الزوجان. فجاء الزوجان فقال لهما هل سار كل واحد منهما، فساره هل أعجبتك يعني من دخلت بها، فكل واحد قال نعم أعجبتني، فقال ليطلق كل واحد منكم زوجته ولنعقد له الآن على من دخل بها خطأ. نعم، هذا فقه عند أبي حنيفة. أما قوله ليطلق كل واحد منكم زوجته ولا عدة، لأن كل واحد منكم لم يخلو بزوجته الحقيقية ولم يدخل بها، فالطلاق يبينها منه ولا عدة، هذا واحد. بقي الإشكال كيف يعقد على امرأة حامل أو على امرأة قد وطئت، كيف يعقد على امرأة قد وطئت؟ قال هذا الوطء منه فلا يتعارض مع العقد، هذا الوطء منه، فإن كانت حاملا فهو له لأنه وطء شبهة، وإن لم تكن حاملا وكانت حائلا فلماذا لا نصحح العقد؟ ومن هنا بدأ أمر أبي حنيفة يرتفع ويعلو من هذه المسألة كما ذكر من أرخ لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وابن أبي ليلى غضب وقال أفتيك بقضاء علي رضي الله عنه وتفتيني بهذا؟ فقال هذا رأيي، هذا رأيي في المسألة. فالمقصود يا إخوة، هل يمكن أن نستصحب هذه المسألة التي اختلف فيها ابن أبي ليلى من جهة وأبو حنيفة من جهة في مسألتنا هنا؟ هم يقولون لا، لأن هذا زنا وليس وطأ شبهة. على كل حال، الأئمة الأربعة والجماهير على أن الزاني لا يلحق به ذلك الولد الذي خلق من زنا، حتى وإن لم تكن المرأة ذات فراش ولا بعل. أما شيخ الإسلام ابن القيم فذهب إلى أن الحديث مختص بالمرأة التي تكون ذات بعل أو سيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، فلم ننسبه للزاني لأنه نسب للفراش. أما إذا لم يكن للمرأة فراش واستلحقه الزاني فإنه يلحق به إذا أمكن. طيب، قال رحمه الله نعم، الثوب الرابع، حسنتم، الثوب الرابع القائفة، القائفة جمع قائف، ولهذا لما حصل أن أتى امرأة جملة من الرجال في غير الحلال ثم ولدت، فزعمت أن هؤلاء جميعا قد وطئوها في وقت الإمكان، في وقت إمكان ذلك الحمل منهم جميعا. فماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ جمع هؤلاء جميعا ثم أتى بالقائف وقال من والد هذا الغلام، لتشوف الشارع إلى ماذا؟ إلى الإلحاق، صح؟ كذا صحيح؟ كيف يلحق به الآن وهو طيب كيف إذن؟ لا لا، هي ليست ذات فراش. نقول إذا كان ذلك الوطء بشبهة، فهذه فما جاء في عهد عمر على أن المرأة قد وطئت بشبهة مثلا، نعم ربما، لكن إذا كان ذلك الوطء عن زنا فعامة العلماء على أنه لا يلحق به أصلا. نعم، على كل حال لو حصل ذلك الوطء، مع أن ابن القيم لما أورد هذه القصة، قصة المرأة التي في عهد عمر، يظهر أنه ذكر أنها زنت، لأنه يرجح أصلا المرأة إن لم تكن ذات فراش فإنها إن زنت واستلحق الزاني ذلك الولد فإنه يلحق به إذا أمكن. على كل حال عمر رضي الله عنه أتى بالقائف فقال القائف هذان والده، يعني لم يحدد واحدا فقط بل ذكر اثنين، فعلاه عمر بالدرة، قال كيف يكون للإنسان والدان؟ ما يصلح هذا. فقال يا أمير المؤمنين انظر إلى شبهه منهما، يعني هذان الوالدان يشبهان هذا الولد. وعقد ابن القيم على ذلك مسألة، هل يمكن أن يتخلق الولد من ماءين أم لا؟ نعم، وذكر الخلاف فيها، وأن الجماهير أنه لا يمكن، لأن الإنسان إذا علق ماءه ببويضة المرأة فإنها تقفل ولا تقبل بعد ذلك ماء غيره. ومن القيم يميل إلى أنه يمكن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، فلا يسقي ماءه زرع غيره، فقال بإمكاني السقي، يعني بإمكان أن يتخلق الجنين أيضا من الماء الثاني. رد عليه الجمهور قالوا هذا ليس من باب التخليق وإنما من باب النمو، يعني قد نعم إذا جاء الماء هذا السقي ليس سقي تخليق وقد خلق وانتهى من الماء الأول، وإنما قد يحصل له نمو. ويقول حتى لو حصل له نمو وجاءنا شبه فدل على أنه خلق من مائهما، وهي مسألة معروفة حتى عند الأطباء، حتى عند الأطباء. والمقصود أن عمر رضي الله عنه قد عمل بالقيافة، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بالقيافة في حديث مجزز المدلجي المشهور عندما رأى رجلي زيد ورجلي أسامة رضي الله عنهم جميعا، وكان قد تغطيا نام وتغطيا ما عدا أقدامهم، فلما رأى أقدامهم قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وهو مسرور وقال أما سمعت ما قال مجزز، ثم ذكر لها ما قاله رضي الله عنهم جميعا. وفيه دلالة على أن القيافة أصل لإثبات الأنساب، لأن أسامة كان أبيض والأسود أسود، لأن أسامة بن زيد كان أسود جدا وزيد بن حارثة كان أبيض جدا، فلما أتى به كذلك كان المشركون يطعنون في نسب أسامة، فلما قال مجزز ما قال سر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا حبه وذاك حب حبه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا في العمل بالقيافة. أيضا الطريق الخامس القرعة، القرعة أيضا يثبت بها النسب إذا لم يكن هناك شبه، فحينئذ نلجأ إلى القرعة، وقد ذكر هذا بعض أهل العلم واستدل بقصة من؟ سليمان، لما جاءت امرأتان إلى داود قبل ذلك، لما جاءت إلى داود وحكم به للكبرى ثم إلى سليمان، وسليمان طبعا حكم به للصغرى لما قال سأشقه، إذن ليس هذا الدليل على القرعة وانتم وافقتموني. دليل القرعة عموم النصوص التي جاءت في القرعة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم، فالاستهام يعني الاقتراع، فهو طريق إذا تساوت البينات أو انتفت البينات ولا قرائن فنلجأ إلى القرعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا إلى آخره. على كل حال هذه جهات إثبات النسب. من ذلك أيضا وهو الأمر السادس القرائن المعاصرة مثل البصمة الوراثية، مثل البصمة الوراثية، فقد يلحق الولد بأبيه بالبصمة الوراثية لأنها قرينة قوية، لأنها قرينة قوية. قال رحمه الله تعالى فصل من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه. ونتحدث عن أي الأسباب الستة، هل يتحدث عن الفراش ولا البينة ولا الاستلحاق ولا القافة ولا الاقتراع ولا البصمة الوراثية؟ تحدث عن الفراش. إذن إذا ولدت الزوجة من إنسان يمكن أن يكون الولد منه فإنه يلحق به. طيب، ثم بين لك ذلك كيف يمكن أن يكون منه، ذكر لك صورتين. الصورة الأولى ذكرها بقوله بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، بأن تلده بعد نصف سنة يعني بعد ستة أشهر منذ أمكن وطئه. صورة المسألة أن يعقد زيد على زينب ثم أمكن وطئه، وبعد الإمكان مضت ستة أشهر وولدت. إذن زيد عقد على زوجته في واحد محرم، أمكن وطئه في جماد الآخرة، ثم ولدت في نهاية شهر ذي الحجة بعد مر ستة أشهر من إمكان الوطأ، يلحق به ولا ما يلحق؟ يلحق به. طيب عقد عليها في محرم وأمكن الوطأ في جماد الآخرة وولدت في رمضان، هل يلحق به؟ لا يلحق، لأنه منذ أن أمكن الوطأ لم تمضي أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر فلا يلحق به. ومن أهل العلم من قال بل يلحق به لأن العبرة بماذا؟ بالعقد، لأن العبرة بالعقد، وهذا ما ذهب إليه الأحناف. الأحناف قالوا نحسب من العقد ما نحسب من إمكان الوطأ، وبعض أهل العلم قال لا، لا نحسب لا من العقد ولا من إمكان الوطأ، بل نحسب من الوطأ حقيقة، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام. وهذه المسألة يمكن أن يعنون لها كيف تكون المرأة فراشا، أو متى تكون المرأة فراشا. تكون المرأة فراشا عند علماء المذهب إذا أمكن وطؤها ومضت 6 أشهر فأكثر، ثم وحصلت الولادة، إذا أمكن وطؤها ومضت 6 أشهر فأكثر فولدت، فهذا الولد يلحق بذلك الزوج، يلحق بذلك الزوج. طيب، وعند علماء الحنفية إذا مضى 6 أشهر فأكثر من متى؟ من العقد. وعند شيخ الإسلام وابن القيم إذا مضى 6 أشهر فأكثر من ماذا؟ من الوطء حقيقة. ومن أعجب ما قرأت في هذا يا إخوة أن بعض الفقهاء ذكروا لو أن مشرقيا تزوج مغربية أو مغربيا تزوج مشرقية ولم يلتقيا، فالأصل أنها إن ولدت فلا ينسب له إلا إذا كان وليا، هكذا قالوا، إذا كان وليا من أولياء الله. لماذا؟ قالوا لأنه قد تحصل له كرامة، ها نعم، فينتقل إليها، فينتقل إليها على ظهر جني، هكذا قالوا، قالوا قد ينتقل على ظهر جني فيطأ تلك المرأة ويعود من ليلته، حينئذ أمكن أن يكون منه، أمكن أن يكون منه. لكن هل ترتب الأحكام على مثل هذا؟ ما ترتب الأحكام الفقهية على مثل هذا. فالمرأة عزكم الله تزني وتأتي بالولد ثم تقول زوجي ولي من أولياء الله. وعلى هذا ندرك قوة رأي الإمام مالك عندما منع زواج المرأة بالجن، عندما منع تزويج المرأة بالجني قال تحمل ثم تقول أنا ذات زوج لكنه من الجن، فلماذا تسيء في الظن، وهكذا. فيكثر السفاح بين النساء بحجة أنهن زوجات لجن، فيقطع هذا الدابر. هذه الأشياء النادرة تقطع. طبعا يمكن أن ينتقل الإنسان على ظهر جن، هذا ممكن، ويمكن أن يكرم الله عز وجل إنسانا فينتقل من مكان إلى آخر، يمكن، هذا ليس مستحيلا. الكرامات نؤمن بها نحن أهل السنة ونثبتها، لكن هل نرتب على مثل هذه الأشياء النادرة أحكاما فقهية؟ الجواب لا، ما نرتب على ذلك أحكاما فقهية. والشيء بالشيء يذكر، جاء رجل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وقال قد رأيناك تدرس في مكان كذا، فقال لا، كنت يومها مسجونا في القلعة، لم أكن يومها حرا طريقا بل كنت مسجونا في القلعة. قال ذلك السائل إذن هو ملك، إذن هو ملك تمثل بك وهذا من كراماتك. قال لا، فهذا كذب، والملائكة لا تكذب، ولعله أن يكون من إخواننا من الجن، ولعله أن يكون من إخواننا من الجن. والفائدة من هذا أن الملائكة لا يمكن أن تأتي على أنها فلان وتلبس على الناس، لكن قد يحصل هذا من بعض الجن تأولا، لكنه لا يجوز، طبعا لا يجوز للجن أن يتصور بصورة فلان ويفتي الناس فينسب لفلان ما قاله الجن. نعم، طبعا هذا كله مبني على أن فلانا فعلا السائل قد رأى شيخ الإسلام بعينه، لكن قد يكون قد اشتبه عليه فرأى أخاه أو رأى شبيها له أو ما شابه ذلك. فالمقصود يا إخوة أن أهل العلم مختلفون في الفراش كيف يكون؟ فالمذهب على أن الفراش يكون بإمكان الوطأ ومرور 6 أشهر على الأقل، والحنفية أن يعني قالوا بالعقد. نعم، ولهذا الحنفية يثبتون الأولاد إلى الأزواج وإن لم يمكن الوطأ، يعني المشرق يتزوج مغربية والعكس، لو بعد العقد 6 أشهر ولدت فعند الأحناف له. لماذا؟ قالوا لأن العقد هو سبب الوطأ. نعم نعم، وإن لم لتشوف الشارع إلى ذلك، قال الشارع متشوف إلى إثبات الأنساب، وإن لم يتم وإن لم يمكن الوطأ ما دام هناك عقد. هذا رأيهم. نعم، لعموم الحديث الولد بالفراش، وإن لم قالوا لإمكان ذلك، بل قالوا لوجود سبب ذلك هو العقد، العقد سبب للوطأ والوطأ سبب للولد، إذن أقاموا المظنة مقام المئنة. أما شيخ الإسلام فقال لا يمكن أن ننسب الولد إلا إذا تحقق الوطأ، وحمل حديث الولد للفراش على هذا، الولد للفراش. وعلى هذا لو تزوج رجل بامرأة ولم يطأها وأمكن منه الوطأ ومضت 6 أشهر فأكثر وولدت فهو للفراش ما لم ينفه الزوج. نعم، هذا على المذهب. وعند شيخ الإسلام لا بد من تحقق الوطأ، وأما أبو حنيفة هو على العقد كما مر معنا. يعني لو أنه إذا اعترف باللقاء أو اعترفت هي بالوطأ ونحو ذلك. طبعا علماء المذهب قولهم أيضا فيه قوة، لأن إمكان الوطأ مظنة الوطأ، وتقام المظنة مقام المئنة. طيب، إذا أمكن كونه منه لحقه، وهذا يكون في صورتين، هذا عند علماء المذهب. الصورة الأولى أن تلد بعد 30 يوم منذ أمكن الوطأ، الصورة الثانية أن تلد دون 4 سنين منذ أبانها، منذ أبانها يعني منذ أن فارقها. زوج طلق زوجته وأبانها، وبعد البينونة ب3 سنوات 11 شهرا و29 يوما ولدت، فلمن؟ فالولد له ما لم ينفه بلعان، فالولد له. لماذا؟ لأن أطول مدة الحمل عند الحنابل وعند الجمهور 4 سنوات، وأقل مدة الحمل عند الجميع 6 أشهر. فما دام حصل حمل في هذه بين أقل المدة وأكثرها فإنه أمكن كونه منه، والشارع متشوف إلى إثبات الأنساب. قال رحمه الله: وهو ممن يولد لمثله كابن 10. إذن اشترطوا أن يكون ممن يولد لمثله، لأنهم قالوا إذا أمكن وطئه وكذلك أنه يمكن أن يولد لمثله، يعني أن يكون ابن 10 فأكثر. نعم، إذا قالوا من يطأ مثله يعني 10 سنوات للذكر، ومن يطأ مثلها يعني 9 سنوات للأنثى، والمقصود تمام 10 وتمام 9. نعم، يقولون 10 سنوات يمكن أن يكون بالغا، لكن لا يلزم أن يكون بالغا. ولهذا قال بعد ذلك: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. يعني الآن المسألة، يعني صورة المسألة، زيد عمره 10 سنوات وعقد على امرأة وأمكن أن يطأها، وهذا الإمكان كأن يكون حصلت خلوة بينهما، بعد 7 أشهر أو 6 أشهر ولدت، حينئذ ينسب له ما لم ينفه، ينسب له. طيب، هذا الصبي أبو 10 سنوات زنى، تمام، فهل زنى بعد أن نسبنا له الولد، حصل منه زنا، فهل يحد بالرجم أو يحد بالجلد أو لا يرجم ولا يجلد وإنما يعزر؟ ما رأيكم؟ نعم، هذا مبني على أنه هل هو محصن أم لا. نعم، هو تزوج وبعد مرور 6 أشهر أنجب ثم زنى، طبعا الولد نسبناه له ثم زنى، فالآن ما رأيكم؟ هل نرجمه أو نجلده 100 جلدة أو نعزره؟ طيب، أولا لا يقام حد على غير مكلف، فإن قيل لكم قد أنجب أوليس إنجابه دليلا على التكليف، قلنا لا لا. لماذا؟ لأنه إنما نسب إليه الولد احتياطا للأنساب وتشوف وعملا بتشوف الشارع لإثبات الأنساب، ولأنه يمكن أن يكون منه، لا نجزم بذلك. وأما الحد فلا يقام عليه إلا إذا تثبتنا وتيقنا من تكليفه، ونحن غير متيقنين من تكليفه، لم يبلغ 15 سنة ولم ينبت، بقي احتمال الإنزال من عدمه، فعندنا شك ما عندنا يقين، ومن ثم يدفع الحد بهذه الشبهة فلا يحد. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. لا، لو اعترف على نفسه بالبلوغ نعم، لكن الكلام على الشك، لو حصل شك فعلماء المذهب يقولون لا يحد لأنه ليس ببالغ يقينا، مع أنهم أثبتوا له ذلك الولد، ومعلوم أنه لا يمكن إثبات الولد إلا أن يكون بالغا، لكن قالوا لتشوف الشارع. ومن أهل العلم من قال لا يمكن أن نفرق بين المسألتين، فإن أثبتنا له الولد حكمنا ببلوغه فيحد، وإن نفينا عنه الولد لعدم بلوغه فلا يحد، لكن المذهب ما ذكرت لكم سابقا. طيب، لماذا جعلوا أو لماذا اشترطوا أن يبلغ 10 سنين لإلحاق الولد به؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها 10، والاحتمال أن يبلغ من هذه السن من تمام 10. طيب، لماذا لا يحكم ببلوغه إن شك فيه؟ لأن الأصل عدم البلوغ، أحسنت، لأن الأصل عدم البلوغ، ولأن الحد في مسألتنا السابقة يدرأ بشبهة عدم بلوغه. ولماذا ألحقناه به ولم نتيقن من البلوغ؟ لتشوف الشارع إلى إثبات النسب ولعموم الولد للفراش. قال رحمه الله: ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. علماء المذهب فرقوا بين الزوجة والأمة. متى تكون الزوجة فراشا عند علماء المذهب؟ إذا أمكن الوطء ومضت مدة 6 أشهر فأكثر. متى تكون الأمة فراشا عند علماء المذهب؟ إذا تحقق الوطء. ولم يحملوا إمكان الوطء على الوضع في الأمة، واطرد شيخ الإسلام رحمه الله فقال بأن المرأة لا تكون فراشا سواء كانت زوجة أو أمة إلا بتحقق الوطء. شيخ الإسلام يعني اطرد في المسألتين. أما علماء المذهب ففرقوا، قالوا الزوجة لا نشترط فيها الوطء، بل إمكان الوطء يكفي، وأما الأمة فنشترط فيها الوطء. فلماذا فرقوا؟ قالوا عندنا أثر أن عمر رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعتزلونهم، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعتزلوا بعد ذلك أو اتركوا. ماذا تفهمون من هذا الأثر؟ أنه علق إلحاق الولد بماذا؟ بالوطء. فإذا حصل الوطء فنعم، بخلاف الزوجة فإنه لا يعلق ذلك بالوطء عند علماء المذهب، بل يكتفى بإمكان الوطء. نعم، أي نعم، يعني بعد أن جامعها ثم استبرأها ثم تركها بعد ذلك نعم، فبعد الاستبراء ما يلحق لأنه هذا الحمل ليس منه. نعم، يعني يقول لا تأتيني وليدة، يعترف سيدها أنه قد وطئها إلا ألحقت ذلك الحمل به، فيقول فاعتزلوا بعد ذلك أو اتركوا، يعني حتى سواء اعتزلتم أو تركتم فإن الولد لاحق بكم ما دام قد حصل منكم وطئ. نعم، فعلق ذلك بالوطئ. وقد يقال والله أعلم علماء المذهب فرقوا بين هذا وذاك، أن الشارع متشوف إلى إثبات النسب من حيث الزواج، لأن الغالب أن يكون هؤلاء الأولاد أحرارا، أما في السيد مع أمته هل يستقيم هذا الاستدلال؟ متى يكون ولد الأمة عبدا؟ متى؟ إذا وطئها السيد، وإذا تزوجها حر أو عبد ثم صار منها إنجاب فإنه يكون ملحقا بأمه، فقد يستقيم هذا الاستدلال حينئذ. فنقول الشارع متشوف إلى إثبات الأولاد من الزوجات لأنهم أحرار، فيكتفى بإمكان الوطن بخلاف الأمة. أيضا قد يقال الزوجة تثبت لها أحكام الدخول بماذا؟ بالخلوة. أكثر أحكام الدخول تثبت بالخلوة، وهذا قضاء من؟ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قضاء الخلفاء الأربعة. بخلاف الأمة فإنها لا تكون أم ولد إلا إذا وطئها سيدها، إذا وطئها سيدها. فقد يقال هذا أيضا من الفروق، والله أعلم. على كل حال علماء المذهب فرقوا بين الزوجة والأمة. الزوجة إذا أمكن وطئها ومضت مدة 6 شهور ألحقناه به ما لم ينفه بدعا، وأما في الأمة فلا إلا إذا وطئ. قال رحمه الله: إلا أن يدعي الاستبراء. إذا ادعى الاستبراء وحلف عليه، كيف ادعى الاستبراء؟ يعني قال والله قد استبرأت هذه الأمة بحيضة بعد الوطأ. يقول نعم أنا وطئتها، لكن بعد الوطأ تأكدت أنها ما حملت منه. كيف تأكدت؟ بالاستبراء بحيضة. قال قد تأكدت بالاستبراء بحيضة، فبعد ذلك لو حملت ولدت فهذا الولد ليس منه. إذن السؤال الآن: متى يلحق أولاد الإماء بالسادة؟ متى؟ إذا حصل الوطء حقيقة، نعم، وولدت بعد 6 أشهر من هذا الوطء فأكثر، ولم يدعي ذلك السيد الاستبراء بعد الوطء. أما لو ادعى الاستبراء بعد الوطء فليس هذا الحمل له. قال رحمه الله: وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه إقامة المظنة مقام المئنة. لو قال وطئتها دون الفرج أو في الفرج لكني ما أنزلت أو عزلت، يعني جعل الإنزال خارج الفرج، ففي هذه الأحوال الثلاث يلحق به. لماذا؟ لأن هذا الوطأ مظنة الحمل. لما قال وطئتها دون الفرج قد يكون قد وصل شيء من الماء إليها. أيضا لما قال وطئتها في الفرج لكني ما أنزلت قد يكون قد سبق شيء من الماء دون أن يشعر. كذلك لو قال أنا لم أنزل إلا خارج الفرج يعني عزلت، نقول أيضا قد يكون قد سبق شيء من الماء. إذن احتمال الحمل حاصل بهذا اللقاء، ومن ثم نلحق ذلك الحمل به. قال: وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. هذه المسألة الأخيرة معنا. نعم، أحسنتم، لأنه أم ولد. إذن لو وطئها ثم بعد هذا الوطء اعتقها ومضت مدة 6 أشهر، مضت أقل من 6 أشهر بعد هذا العتق، فإنه ينسب له لأنه إنما جاء من مائه. طيب لو باعها بعد الوطء اعترف بأنه وطئ، قال نعم أنا وطئتها ثم بعتها، ثم ولدت بعد أقل من 6 أشهر، فإن الولد ينسب له، ومن ثم ستكون هذه الأمة أم ولد، وأم الولد عند الجماهير لا تباع كما مر معنا. فبيعه لهذه الأمة بعد وطئها وتبين حملها بيع باطل، لأنها بانت أم ولد، بانت أم ولد، ومن ثم لا يصح ذلك البيع. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بمسائل اللعان. نعم، لو أعتقها ثم بعد هذا العتق ولدت ب6 أشهر، فهنا نقول هل تزوجت وأمكن أن يكون من الثاني؟ فإن قيل نعم، بعد ما اعتقها تزوجت وأمكن كونه من الثاني فيكون من الثاني. طيب، كذلك لو باعها ثم لم تلد إلا بعد 6 أشهر، فكذلك إن أمكن أن يكون ذلك من سيدها الجديد فينسب لسيدها الجديد. أما إذا لم يمكن أن يكون من آخر فإنه لمن؟ فإنه للأول، ما دام ذلك قبل مرور أكثر مدة الحمل. صار عندنا 3 حالات الآن. الحالة الأولى أن يبيع أو يعتق وبعد أقل من 6 أشهر تنجب، فهنا يلحق به، يلحق به بالأول، يلحق بالأول. طيب، الحالة الثانية باع أو أعتق فتزوجت في بعد عتق، أو وطئها سيد بعد حرية، بعد عتق وطئها زوجها بعد بيع، أو وطئها زوجها بعد عتق. طيب، وأمكن كونه من الثاني فلمن؟ للثاني. الحالة الثالثة أعتق أو باع ولم تتزوج ولم يتسر بها، فهنا إن أمكن كونه من الأول فإنه يكون للأول والبيع باطل. واضح يا جماعة؟ نعيد، وهي آخر مسألة معنا في اللعان. الآن رجل وطئ أمته، اعترف بالوطأ، ثم بعد ذلك باع أو أعتق، فلا يخلو من حالات. الحالة الأولى أنها تلد بعد أقل من 6 أشهر، يعني بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3، بعد 4، بعد 5 أشهر، 29 يوم، لم تتم 6 أشهر، فهنا لذلك السيد الذي باع أو اعتق. ومن ثم إن كان عتقا فنمضي هذا العتق، وإن كان بيعا فنبطل البيع، لأنها بانت أم ولد. طيب، الحالة الثانية باع فوطئها السيد أو السيد الجديد، أو أعتق فوطئها أو أمكن الوطء من الزوج الجديد، ومضت مدة يمكن أن يكون الولد من الثاني فيكون للثاني. الحالة الثالثة باع أو أعتق ولم تتزوج ولم يتسر بها. طيب، لم تتزوج بعد عتق ولم يتسر بها بعد بيع، ثم أنجبت، فما رأيكم الآن؟ إن أمكن أن تكون من الثاني فمنه، في ثاني؟ ما في ثاني الآن. طيب، نعم، إن أمكن أن يكون أن تكون من الأول، أن يكون الحمل من الأول فمنه، وذلك إذا لم تمضي أكثر مدة الحمل وهي 4 سنين. هذه الحالات التي يمكن أن تكون. نعم، هم ذكروا ما جاء عن النساء عجلان ونحو ذلك، هم ذكروا ذلك، هذا قد أتانا لما تحدثنا عن المواريث، ذكرنا الأدلة في ذلك، وقالوا الواقع دليل الجواز وزيادة. نعم، تفضل. يعني إذا الواقع يشهد بهذا. طيب، خرج وقد أسن ولا لا؟ كما كما حال، نعم، لأنهم قالوا الضحاك إنما سمي بذلك لأنه مكث 2 سنين في بطن أمه، ف فخرج وقد أسن، خرج معه أسنان، نعم، يعني خرج للأكل مباشرة، ما يحتاج إلى رضاعة. وعلى كل حال الأطباء يقولون لا، أكثر مدة الحمل ممكنة 10 أشهر، ويحيلون هذه القصص إلى أنها حمل كاذب، يقولون حمل كاذب عندهم، عند الأطباء ما يسمى بالحمل الكاذب، بمعنى أن الدورة تنقطع والبطن ينتفخ والمرأة تشعر بآلام وأوجاع الوحام وليس هناك جنين. ولهذا قد يكشف على المرأة ويقال ليس في بطنك جنين، لكن الفقهاء المتقدمون قالوا فكيف إذن أسن، وكيف إذن خرج وحجمه مختلف عن حجم من يخرجون أثناء الولادة إلى آخره. على كل حال الجمهور على أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، فإذا أمكن ذلك فإنه ينسب إلى الأول، ينسب إلى السيد الذي باع أو اعتق. تفضل. بعد فترة أمكن منهما، أمكن أن يكون من الأول أو الثاني. هنا نأتي إلى القرائن والبينات، لأنه قد ينفي ذلك مثلا لمصلحة له، قد ينفي ذلك لمصلحة له، فتسأل هذه الأمة وهكذا، وقد يقال حينئذ بالنظر إلى القرائن والبينات كالبصمة الوراثية ونحوها. نعم. تفضل. نعم، ينسب للأم فيقال فلان ابن فلانة. نعم، لكن بعض الفقهاء استظهر أن ينسب إلى غير معين، فيقال مثلا عبد الله ابن عبد الرحمن ونحو ذلك. نعم، لكن من حيث الإرث إنما يرث ممن؟ من أمه. وقد جاء في الحديث المرأة تحوز 3 مواريث، ومنها ولدها الذي لعنت عليه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.